إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا أخوان الكرام في سياق قول ربنا سبحانه: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك الإنسان، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى، وقم من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والموتى تتأهل فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمالى، إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى في الإسلام. سبق أن قلنا إن هناك عشر مسائل جاءت بها الكتب القديمة وهذا الكتاب العظيم. الكتب القديمة جاءت بهذه العشر، مما بذلك صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ما هي هذه العشر؟ أولاها ألا تزر وازرة وزر أخرى، وقد سبق أن فسرنا هذه. والثانية أيضا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومعنى ذلك أن كل أوزار الإنسان يتحملها هو، وكل الأعمال الصالحة لا يجزى إلا بما تقرب به هو إلى الله، فلا يمكن أن يصلي أحد عن أحد، أو يزكي أحد عن أحد، أو يحج أحد عن أحد، يعني فريضة. صل العصر عن أحد، صل الظهر عن أحد، زكي له، قل خلي مالك أنا زكي عنه، يمكن يحج كل ولاد أحد، أنت عندك أشغال وعندك أعمال، أنا أحج عنه، ما في. ولا يسلم أحد عن أحد، ولا يتوب أحد عن أحد، كذا. وأن ليس الإنسان، وأن سعيه سوف يرى، هذه ثالثة، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأخرى. جميع أعمالك التي عملتها هنا سوف تراها هنا، وما تراها أنت فقط بل يراها الله والملائكة وجميع الحاضرين. ترى جزاءك، ترى صحيفتك، ترى ميزانك، ترى شريط حياتك، فيديو حياتك منذ بلغت إلى أن أدخلوك روثا، كل ذلك مسجل عند رب العزة. ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني حظه من العمل خيره وشره معلق في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انت احكم على نفسك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. إذا كنت تزني في الدنيا ترى نفسك في ذلك الشريط وأنت تزني، أو تروض، أو تقامر، أو تراوي، أو تظلم، أو تريق دمك، ترى نفسك في ساحة محكمة الله التي يقيم الله فيها العدل الكامل، حتى أهل النار يدخلون النار وقلوبهم سلهج وألسنتهم سلهج بحمد الله والثناء عليه. ليه؟ للعدالة الكاملة. وهم أنفسهم يعترفون بأنهم هم الذين ورطوا أنفسهم في غضب الله وسخطه والله. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية، جاثمون على الركب، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، الكتاب الذي نزل حج عليها، والكتاب الذي كتبته الملائكة مما اقترفته هي من حسنات وسيئات. نعم. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، يقال لهم: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون. فهناك شهود إخواني، شهود كثيرة، الزمان يشهد والمكان يشهد، حتى إذا تملصت وحاولت الإنكار والخروج مما اقترفت، ربنا سبحانه وتعالى يقيم عليك الحجة من نفسك. إنه سبحان الله قد يظن أنه حالة الآخرة مثل الدنيا، يقسم بالله على أنه ما اقترف جريمة ولا جريمة. والله ربنا، قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، أنكروا. فالله عز وجل يقيم عليهم حجج، أولا الملائكة التي كتبت، ثم الكتاب المكتوب، ثم المكان، ثم الزمان، حتى الأرض تشهد والأشجار والأحجار تشهد. يومئذ تحدثوا أخبارها بأن ربك أحالها، الكل يشهد بالصدق، الكل في صف الله، وحتى شهادة الرب وكفى بالله شهيدا. لكن سبحان الله، الله يخاطب البشرية كما فرض الحديث، يخاطب هذا الإنسان العنيد ويقول له: هل أنت رفضت الشهود كلها؟ هل تقبل الشهادة من نفسك؟ يقول: لا أقبل شهادة من غير، من نفسي، يعني إذا اعترفت أنا بذلك ولا خلاص. فالله يقسم على الدين، اليوم نقسم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فاللسان يقول: أنا ما كنت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، والأذن تقول: سمعت كذا، سمعت الأغاني، سمعت الموسيقى، سمعت ما يغضب الرب، سمعت كذا والغيبة والنميمة وغير ذلك، والنظر يقول: رأيت المتبرجات، رأيت العاريات، رأيت ما يسقط الجبار سبحانه وتعالى. والرز تقول مشيت في كذا، واليد تقول بطشت كذا، والفرج يقول نكحت كذا، والبط تقول اكلت كذا وكذا، نسأل الله العافية. حتى اذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انتقم الله الذي انتق كل شيء. ما الذي انتق اللسان؟ الذي انتق اللسان هو الذي ينطق اليد وينطق العين وينطق الاذن وينطق الراس، الذي كان يحمل افكارا هدامه وينطق كل ذره من ذراته، انقلاب لازم نضعك بصدق الله سبحانه وتعالى، نسال الله العافيه. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انتقم الله الذي انتقى كل شيء، وهو خلقكم اول مره والى جلدكم، وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اذا اردت ان تقصر في جريمه فتستر من جوارحك، كيف تفعل؟ ما في تستر، تستر من الارض التي انت واطئها، تستر من الاشجار والاحجار المحيطه بك، تستر من الليل والنهار، الى اين؟ الى الله، فروا الى الله، اني لكم النبي المبين. اذا اخواني هذه الايه يقول العلماء فيها بشاره للمؤمنين وفيها نظاره لاعداء الله الكافرين والمجاهدين والمعاندين. لهذا قال سبحانه وأن سعيه هذه ثالثة، الأولى أن لا تزر وازرة وزر أخرى، والثانية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والثالثة وأن سعيه خير أو شر سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. من جاء بالحسنات جوزي بالحسنات، ومن جاء بالسيئات جوزي بمثلها، جوزي بالسؤال، ومن جاء بالخليط أعطي له الخليط. أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم الرابعة وأن إلى ربك المنتهى، نهايتنا إلى الله، إننا سائر، أين ننتهي؟ عند الله عز وجل. إنك كادح إلى ربك كدحا، جاد في السير، ما أنت واقف. وإذا ظننت في نفسك أنك واقف أنك ساكن فانظر إلى عقرب الساعة، ترى نفسك سائرا، عقرب الساعة ساكن ولا قاعد؟ سائر ولا لا سائر؟ فأنت سائر، الليل يدفعك للنهار والنهار يدفعك للليل، والأبواب تغلق، ما يمكن ترجع إلى الغد. سبحان الله، إن كنا قد أسأنا يوم الثلاثاء نقول والله إنا نرجع نصلح ما أفسدنا، ما كنت صليت في الوقت، كنت أفتدت نهار رمضان فلن أعود إلى يوم الثلاثاء، ممكن؟ لا أبدا. لما دفعك يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء أغلق الباب، ما في رجوع. وفي النهاية إلى أين؟ إلى الله، المنتهى إلى الله. وأن إلى ربك المنتهى، إلى ثوابه أو عقابه، إلى جنته أو ناره، نبقى هنا؟ والله ما نبقى، وجدنا لننتقل إلى ربنا وخالقنا. الآن ندفن تحت التراب، ويوم البعث والنشور حينما نخرج جميعا نخرج ولا أحد يبقى، ينصب سراب وينصب جسر من الأرض، من الكرة الأرضية إلى الجنة، ولا بد أن نرحل وأن نمر على هذا الصراط، ومرورنا عليه يكون بقدر مرورنا في هذا الدين. فمن مسرع ومن مبطئ، من نار ومن مكردس في النار، نسأل الله العافية. وتبقى الأرض خالية، ماذا يفعل الله بها؟ الله يعلم. قد تموت، وقد اكتشف العلماء الآن أن هناك كواكب مثل الكوكب الأرضي خلق مدة زمنية قرون ومات فني، وخلقت نجوم وكواكب أخرى هي في طور الإيجاد. نعم، ما يفعل الله بالأرض؟ الله يعلم. إذن وأن إلى ربك المنتهى، لا بد أن ننتهي إلى الله، إما إلى جنته وإما إلى ناره، نسأل الله العافية. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة. هذا معنى. وهناك معنى آخر للآية، وأن إلى ربك المنتهى، يعني الإنسان يمكن أن يفكر في العالم العلوي، يمكن أن يفكر في العالم السفلي، ما تحت الأرض، ما تحت الثرى، ما في بطن الأرض، ما في هذا العالم العلوي، يمكن أن يفكر، يمكن أن تفكر في الدنيا وأن تفكر في الآخرة كذا. لكن الله يفكر فيه، لا يعرف الله إلا الله، لا نفكر في الله ولا في ذات الله. ولذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. لأن العقل يتعب، العقل يكل، العقل يعي، إذا فكر في الله ما يصل إلى نتيجة. وكل الفلاسفة الذين خاضوا هذا الميدان في الإلهيات إلا وباءوا بخفع عنان، باءوا بالخسران والضلال، باءوا بالتيه، ضلوا ضلالا بعيدا. لا يعرف الله إلا الله. فالله نعرفه بواسطة كتبه وبواسطة رسله، ما أخبرنا سبحانه في كتابه نؤمن به ونصدقه، ومن لا فلا. نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فكرت عندما تنسى إلى الله انتهي، وأن إلى ربك المنتهى. حتى في صفاته سبحانه ما يمكن أن نعرف هو السميع كيف يسمع مثلنا، لا، سمعه لا حد له. البصير يرى كل شيء، يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يراها ويسمع دبيبها سبحانه وسبحانه. وهكذا كل صفاته، حتى صفاته منتهى كمالها إليه. فالحياة مثلا، الحياة ممن؟ مصدرها ممن؟ من الله. فالله هو الذي خلق الحياة، حياتنا نحن وحياة الكائنات الحية كلها مستمدة من الله، لولا الله لما كانت هذه الأحياء. والحياة الحقة هي حياته، أما حياتنا فتنتهي عند ابتداء، عندها ابتداء وعندها انتهاء. والسمع كذلك، السمع الكامل هو الله عز وجل، أما سمعنا فهو ممن؟ من الله. من الذي وهبنا السمع؟ ومن الذي وهبنا الحياة؟ ومن الذي وهبنا البصر؟ ومن الذي وهبنا الفكر والعقل؟ ومن الذي أوجد ذاتنا وكل وقدراتنا واختياراتنا؟ الله سبحانه وتعالى. فالانتهاء، انتهاء هذه الصفات الكاملة هي لله، مرجعها إلى الله. فعلم الله، نحن عندنا علم، والأنبياء والملائكة عندهم علم، لكن محدود. أما علم الله ما ينتهي، وكل علم مستمد من الله. علم وعلمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالكل من الله، وكل نعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن وأن إلى ربك المنتهى. فسروا قوله تعالى فسر ابن عباس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد هو المعنى الاول له هو ان الكل يرجع اليه. الكل مفتقر الى الله والله لا يحتاج الى احد. العالم بكلكله بعلويه وسفليه هو في حاجة إلى الله. إذا أطلق عنه قدرته، إذا أوقف عنه رحمته اضمحل وفني. فهو موجود بيش ما دام الله يضفي عليه نور الإيجاد، إذا قطع عنه فني واضمحل. فالكل في حاجة إلى الله، هذا معنى الصمد. وهو معنى القيوم أيضا، الكل محتاج إليه وهو غني عن كل ما سواه. ومعنى الصمد الكامل في كل شيء، الكامل في قدرته، الكامل في إرادته، الكامل في علمه، الكامل في قيوميته، الكامل في سمعه، الكامل في بصره، الكامل في حكمته، الكامل في رحمته، وهكذا كل صفات كامل فيها. أما الصفات التي عندنا فهي ناقصة وهي بالتالي مستمدة ومخلوقة منه سبحانه وتعالى، فهو واهبها وهو معطيها وهو مسديها. فلا إله إلا هو. لذا العالم كله يجب أن يلهج بالثناء عليه، وحتى هذا الإنسان يجب عليه أن لا يفسر لسانه عن ذكر الله. وينبغي أن يكون العالم كله يضج بالثناء على الله، بالإذاعات والتلفزات والبرامج، وحتى الإنترنت كله بشبكته ينبغي أن يثني على الله، وبصحفنا وأقلامنا وكل أعمالنا ينبغي أن يثني على الله، لأن الكل يسبح لله. وإن من شيء يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لو كان لنا فقه فهم علم لأدركنا، لكننا صم بكم عم إلا إذا فتح الله بصيرتنا. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، الكل يسجد ويسبح، الكل في عبادة، الكل في طاعة. من المعاكس؟ من المعكس؟ من المنحوس؟ من الضال؟ من التائه؟ من الجحود؟ من العنيد؟ هو هذا الإنسان الذي ما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا ونحن من الأرض إلا من السماء، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات اليمين، سبحانه وتعالى عما يشركون. لا إله إلا الله. إذن وأن إلى ربك المنتهى. ثم قال هذه الرابعة ولا لا؟ الرابعة. الخامسة بقي إشارة، ما هي؟ قلنا إذا يمكن أن نفكر في كل شيء وأن يجول عقلنا عقلنا في كل شيء، لكن إذا انتهينا إلى الله يجب أن ننتهي كذا. قد يقول قائل هذه الوسوسة، سبحان الله، لا بد الفكر لا بد أن يجول ولا بد أن يطرق حتى باب المحظور كذا ولا لا؟ سبحان الله، كيف؟ هل يؤاخذنا الله؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل له يا رسول الله أشياء تنقضح ذهننا ما نستطيع أن نتفوه بها، حتى أن الواحد منهم كان يقول والله يا رسول الله أني لا أتمنى أن تمتلع عن الأرض وما زاتني هذه الخواطر. سبحان الله، حتى منهم قال يا رسول الله إن الشيطان يأتيني ويقول لي السماوات بأفلاكها وبنجومها وكواكبها الله خالقها، والأرض بأحجارها وأشجارها بجبالها ووحادها ووديانها وبحارها وكل الكائنات فيها الحية والحية، الله خالقها والله ما خالقه. نعوذ بالله. المؤمن هذه الأشياء الشيطانية التي تنقضي عند الله سبحان الله، الشيطان يئس بخصوصا من المؤمن، يئس أن يكفره وأن يجره ويسوقه إلى الشرك أو إلى المعاصي سبحان الله، لا يئس لأنه محصن بالإيمان. ماذا فعل؟ اكتفى بالوسوسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة ليطمئنهم: ما خلا منها مؤمن، ما نجا منها مؤمن. كيف مؤمن؟ ما دمت أنت تكره هذه الوسوسة في جانب الله ولا في جانب البعث والنشور سبحان الله، في جانب العقيدة يأتي الشيطان ويحاول أن يكفرك وأن يوقعك في شراكه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول: كراهيتك لهذا هو عين الإيمان. في حديث ابن عباس قال: ذاك صريح الإيمان. نعم، ما دمت تكفتها. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما هو العلاج. إذا جاء سبحان الله، إذا جر ساق الإنسان الشيطان ساقه إلى هذه المتاهات، قال: فليقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. يقرأ هذه الآيات ولينتهي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولينتهي، لأنه كل ما يلقي سؤال جو ثم يلقي سؤال ثاني وثالث ورابع وخامس وهكذا. إذن ما نجا منه مؤمن. ما دمت تكره هذه الوسوسة التي تهجم عليك فأنت إن شاء الله ذلك صريح الإيمان. إذن قلنا هذه هي الرابعة. الخامسة: وأنه هو أضحك وأبكى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فينا قوة الضحك، وخلق فينا قوة البكاء، وخلق أسباب البكاء وأسباب الضحك. وأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. القدرة التي عندك قدرتك، كما أن ذاتك هذه ذاتك أنت، أنت خلقتها، تعرف من خلقها الله. وما أتى عبر التاريخ، ما أتى أحد يقول أنا الذي خلقت هذا العالم، وأنا الذي خلقت الليل والنهار، وأنا الذي أخلقكم. جاشي واحد قال: من أتى وقال؟ الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وقال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرات. إذن حتى مواصفات هذه الذات هو الذي خلقها. وأنه هو أضحك وأبكى. خلق عقلك وخلق فكرك وخلق قدرتك وخلق إرادتك ومشيئتك وخلق وجعلك ضاحكا أحيانا وباكيا أحيانا. من الحيوانات من يضحك على طول، تعرفون ما هو؟ الوطوال، هذا يضحك باستمرار. وهناك حيوانات تبكي باستمرار، تعرفون ما هو؟ الجمل، الجمل دائما يبكي، والذي يبكي تارة ويضحك تارة من هو؟ هو الإنسان. من الذي أضحك ومن الذي أبكى؟ الله، أي هو الذي خلق فيه قوة الضحك وخلق فيه قوة البكاء. من الناس سبحان الله من يضحك تارة ويبكي تارة، من الناس من هم ضاحكون ومنهم باكون. أنت سبحان الله يضحكك اليوم ويبكيك غدا، والعكس قد يضحكك من الشيء الواحد اليوم ويبكيك منه غدا. أعطاك مثلا، أعطاك ولدا ففرحت به وضحكت، هذا الولد خرج شريرا خبيثا سكيرا عربيدا، سقاك الأمرين والعياذ بالله. البارحة أضحكك واليوم أبكاك. هذه حرب الشيشان، الروس ضاحكون، الملاحدة يضحكون بإراقة دماء المسلمين وبقر بطون الحاملات وذبح الأطفال والشيوخ وتشريد الآلاف المؤلفة من بيوتهم وبلادهم وديارهم. إذن الروس ضاحكون والمسلمون باكون، بل مسلم العالم الآن كلهم، أقول مسلم العالم أي الذين استسلموا لله وأخلصوا دينهم لله كلهم باكون، والعالم النصراني والعالم اليهودي والعالم الشيوعي والعالم العلماني كلهم ضاحكون وسوف يبكون إن شاء الله. ولا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار كما أخبر عن ذلك سيدنا رسول الله بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به على الشرك والكفر. لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار من بيت مضر ولا وبر إلا دخله هذا الدين. ويومئذ يفرح المؤمنون ويضحكون، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن أخي الكريم، العالم الإسلامي كله الآن في كماشة في قبضة أعدائه، المسلمون مكبوسون لا حركة بهم ولا قوة، المسلمون مع الأسف الشديد ماتت قلوبهم ونفوسهم ولم يبق لهم أي اعتبار على هذا الكوكب الأرضي، ولكن لا نيأس إن شاء الله، المستقبل إن شاء الله للإسلام بإذن الله عز وجل. وهؤلاء الكفر من ماسونيين وصليبيين وشيوعيين ومن هم على شاكلتهم من عملائهم وخدامهم وكلابهم سوف يندمون ويتحسرون إن شاء الله. أقول يقول الله عز وجل هنا وأنه هو أضحك وأبكى، يعني من الشيء الواحد يضحك أقواما ويبكي آخرين، يضحكك اليوم ويبكيك غدا، ويضحك أهل الجنة ويبكي أهل النار، ومن ضحك هنا بكى هناك، ومن بكى هنا ضحك هناك. أما أن يضحك هنا وهناك أو أن يبكي هنا وهناك فلا، لا يجمع الله، مصداق هذا قول سيدنا رسول الله، لا يجمع الله في قلب أمنين وخوفين، أمنين وخوفين، يعني يأمن هنا ويأمن هناك، لا، لا يأمن مكر الله هنا إلا القوم الخاسرون. نعم سبحان الله. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكه التبسم ما يضحك، وكان يقول والله والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعوبات تجهرون إلى الطرقات والشوارع وأنتم تصرخون وتبكون، ولكنكم جهلة ما تعلمون المصير. لو تفكر يا أخي الكريم في تلك الدخلة للقبر عندما يوارى عليك التراب وتبقى وحيدا، فكر في هذه تكفيكا. وبعض السلف الصالح ومنهم ربيع بن حراش وهو من الرواة الستة، رواة الكتب الستة. هذا يقول أو أقسم يمينا أنه ما يضحك حتى يرى مقعده من الجنة أو النار، وما ضحك حياته كلها. كان لو طلبة علم وعنده تأليف وعنده سبحان الله سلامي في كثر، ما رأوه يحكون عنه، ما رأوه ضحك حتى مات. لما لفظ أنفاسه وخرجت روحه وإذا بها خذ يضحك، غسلوه وهو يضحك، وكفنوه وهو يضحك، والله يقولون عنه أنزلوه قبره وهو يضحك. لا إله إلا الله، ونحن نضحك بملء فينا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب والعياذ بالله. خلي قلبك حيا بذكر الله، بقراءة القرآن، بالوعظ والإرشاد، بالدروس العلمية، بمطالعة الكتب الدينية، بالأشرطة الإيمانية، وهكذا. إذن يقول الحق سبحانه وتعالى في هذه الخامسة، يقول سبحانه وأنه هو أضحك وأبكى، وثم أكدها وأنه هو أضحك وأبكى لا غيره، وأنه أضحك السماء بالمطر، أقول عفوا، وأنه أضحك يعني أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر. هذا من جملة ما قاله بعض المفسرين في تفسير الآية، وهو معنى صحيح وشامل لهذه المعاني كلها. ثم الخامس السادسة وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو أمات وأحيا سبحانه وسبحانه، منذ خلق الكون وهو يميت ويحيي في كل لحظة في كل ثانية، يدخل إلى هذا العالم أحياء جدد، ويخرج ملايين بل بلايين بلايين بلايين من الموتى، ثم في حينها يدخل مثلها أحياء، وهكذا منذ خلق هذا الكون في الماضي والحاضر والمستقبل لا نهائي، وأنه هو أمات وأحيا. في العالم العلوي يميت ويحيي، وفي العالم السفلي يميت ويحيي، كذا على هذا الكوكب يميت ويحيي، وعلى كواكب أخرى ما ندريها الملايير الملايير منها يحيي هو ويميت ويحيي، وأنه هو أمات وأحيا. في أحد آخر يميت ويحيي؟ أبدا. ثم قبل إيجاد هذا العالم كان سبحانه يميت ويحيي عوالم سبقت، لأنه سبحانه لا أول له، وقدرته سبحانه كان محيا وكان مميتا منذ كان، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه أمات بالكفر والضلال بالكفر والإضلال، وأحيا بالإيمان والهدى. الله يقول أو من كان ميتا فأحييناه، أي ضالا كافرا مجرما فأحيناه بالإيمان، فأحيناه بهذا الدين بهذه العقيدة، وصارت الملائكة تعرفه، وصار العمل يصعب، ويعرف العالم الملكوتي كله يعرفه. إنك لا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، إنك لا تسمع من هم الموتى يعني هم أحياء ولكن لا يسمعون كلام الله ولا يهتدون لدين الله، فهم بمنزلة الموتى. من الحي هو الذي يسمع وهو الذي يرى، يسمع ماذا؟ آيات الله، ويرى ماذا؟ ملكوت الله. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ إذا الذي لا يرى ملكوت الله ولا يسمع كلام الله هذا حي ولا ميت؟ ميت في ميزان الله. فالحي هو الذي يتجاوب مع الله، هو الذي يفتح الخط بينه وبين مولاه، هذا هو الحي. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هؤلاء هم الأحياء. أما الباقي فهم موتى. وأنه هو أمات وأحيا، أمات الأرض بالجد وأحياها بالنبات، أليس كذلك؟ لماذا بدأ بالموت قبل الحياة؟ وما هي الموت وما هي الحياة؟ الموت والحياة كلاهما مخلوق. الموت ليس عدما كما يظن بعض الناس، يظنون أن الموت هي شيء عدم، لا، بل الموت ربنا يقول خلق الموت والحياة. إذا الموت مخلوق ولا لا؟ الموت مخلوق وليس عدما. ويوم القيامة يتصور لأهل الجنة ولأهل النار في صورة كبش، فيذبح ويقال لهم الموت قد مات، تعرفون هذا؟ يقول نعم. أهل النار يقول نعم، يرجون قبل هذا الواقعة يرجون أن يموتوا داخل النار. وأهل الجنة يخافون من الموت، لأن النعيم الذي هم فيه يخافون أن ينقطع بالموت. بس أنت هنا منعم، عندك فيلا، عندك سيارة، عندك وظيفة، عندك مال، عندك رصيد، عندك تخاف، عندك أولاد، عندك أسرة، ما تخاف لنا؟ وكم من مات وترك ملايير الملايير وخاف أن يموت، وما حيل بينه وبين الموت، ما حيل بينه وبين الموت، تخاف. أهل الجنة يخافون، فيوزن تطمينا لأهل الجنة وتكبيتا لأهل النار. يوزن الموت، تعرفون هذا؟ لأهل النار يقول نعم نعرفون، نعرف ما هو وقع الموت. ويقول أهل الجنة تعرفون ما هذا؟ يقول نعم ما هو وقع الموت. ثم الموت يموت، فيتحصر أهل النار حصرا ما بعدها حصرا، ويفرح أهل الجنة فرحا ما بعده فرحا. وأنه هو أمات وأحيا هنا وهناك. لماذا بدأ بالموت قبل الحياة هنا وفي قوله تعالى وأنه خلق الموت والحياة؟ لماذا بدأ بالموت؟ لأن أكبر ما يزجر الإنسان ويوقظه ويزعزعه ويزلزله هو الموت. حينما يموت ولدك أو تموت أمك أو تموت زوجتك أو يموت أبوك أو شيء من هذا، كم من واحد كان منحرما فتصعد بالموت، تصعد ورجع واستيقظ، كان أعظم مفتاح إيماني، رجع إلى الله وثق إلى الله بسلطة الموت. فلولا اذا اعظم زاجر للانسان كفى بالموت واعظا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تذكروا هذه اللذات، هذه اللذات. نعم، هذا قلنا هو السادس، وخليكم في السادس. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.